خير الجزاء. هو الذي اعتنى بحج النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، فذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو حديث طويل في سياق حديث حديث علي بن الحسين بن زين العابدين، هو الذي سأل جابر ثم ساق جابر هذا الحديث خرج من المدينة إلى آخره، وهو حديث عظيم وفيه أحكام كثيرة، فيه أحكام كثيرة أخرج منه بعض العلماء أكثر من 200 مسألة، أكثر من 200 مسألة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من أحكام. وحتى قال بعض العلماء إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج الوجوب، هذا الأصل، يقول إن الأصل الوجوب، يعني كل عمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الأصل فيه الوجوب، لأنه حج تبيينا لمجمل، حج بيانا لمجمل، فالأمر بالحج مجمل، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولله على الناس حج البيت، فالنص مجمل، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين طريقة الحج. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بيانا لمجمل فالأصل الوجوب. ويعضد ذلك أيضا قوله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لكن هناك صوارف، هناك صوارف من الوجوب الاستحباب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مضرس من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فوردت نصوص تصرف بعض الأعمال إلى السنية، مثل المبيت بمنى يوم التروية يقول العلماء سنة، والتكبير أيضا عند الرمي إلى آخره، في أشياء سنة، وإلا الأصل الوجوب، لأنه حج ليبين أمرا أتى مجملا، لكن وردت صوارف صرفت من الوجوب الاستحباب. هذا الحديث الذي معنا هو حديث عظيم، حديث جابر رضي الله عنه، يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، عبر بالماضي لأنه سئل هذا السؤال بعدما كبر، بعدما كبرت سنه رضي الله عنه، صار شيخا كبيرا، فسئل فقال حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج فخرجنا معه، خرجنا معه يعني من المدينة، خرجنا معه من المدينة حتى إذا أتينا ذا الحليفة، حتى إذا أتينا ذا الحليفة يعني ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة، حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، ولدت أسماء، يعني أسماء بنت عميس، بنت عميس ولدت في ذي الحليفة، وأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه، زوجة أبي بكر كانت قبل ذلك زوجة جعفر بن أبي طالب، وأولادها من جعفر، أولادها من جعفر، فلما توفي جعفر تزوجها أبو بكر، تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، وولدت منه محمد الذي يسمى ابن الحنفية، ولدت به محمد بن أبي بكر. فلما توفي أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، ويقول فولدت أسماء بنت عميس، يعني ولدت في ذي الحليفة، ولدت في ذي الحليفة. ولك أن تتصور كم بين خروجها من المدينة وولادتها، ليس بين خروجها من المدينة وولادتها إلا ساعات، معناه أنها خرجت من المدينة وهي في آخر الشهر 9، وخرجت من المدينة وهي تحس بألم الطلق ومقدمات الولادة والسفر إلى مكة على الإبل وعلى الأقدام، ومع هذا خرجت حاجة رضي الله عنها، لأن القلب إذا أقبل إلى الله جل وعلا لا يحس صاحبه بتعب العبادة، لأن التعب الحقيقي في القلب والقوة في القلب والإقبال في القلب، ليس البدن إلا وسيلة فقط، البدن ليس إلا وسيلة لك فقط، ولهذا تجد من الناس من هو سريع العبادة إلى الله عز وجل، مقبل إلى الله وهو مقحط، ما يمشي ولا يسير. ومن الناس من هو من أنشط الناس في العبادة ولكنه لا يتحمل أن يقف في العبادة دقائق. الآن بعض النساء يسألنا وبعض الأزواج يسألون عن نسائهن، يقول هي حامل في الشهر الأول ما نستطيع الحج. لماذا ما تستطيع الحج؟ أحيانا الخوف وتوقع المكروه يأتي بالمرض، ولهذا الإنسان إذا توهم شيئا أو خاف منه ابتلي به، وقد يبتلى به وهما ليس حقيقة. يعني كيف امرأة في الشهر الأول تقول أنا ما أستطيع الحج، أو في الشهر الثاني أو الثالث، مع أن الآن يعني هناك من الأدوية والعقاقير المقوية المنشطة، ومع هذا يتكاسل الناس عن الحج. فهي رضي الله عنها خرجت وهي في الساعات الأخيرة من الولادة، أمر عجيب في الحقيقة، أمر إذا نظر الإنسان إليه وجد أنه لا شيء، وجد أنه لا شيء بالنسبة للعبادة. يعني أنعم الله علينا بالصحة والعافية والنشاط والخير، ومع هذا نجد العبادة ثقيلة علينا. فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، أن تغتسل، لأن الغسل هنا لا يرفع الحدث، لكن الغسل لأجل الإحرام. فالسنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل، السنة لمن أراد الإحرام أن يغتسل. وفيه أيضا من الحكم، فيه أنه لا يشترط للإحرام الطهارة، لا يشترط للإحرام الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر. فلو أحرم الإنسان بدون وضوء بدون غسل فإحرامه صحيح، لو أحرم الإنسان وعليه جنابة إحرامه صحيح، لأن الإحرام لا يشترط له الطهارة، إنما الطهارة من مستحباته. ولهذا أحرمت أسماء وهي نفسة، والنفاس حدث أكبر. فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرم، واستثفري يعني تشد فرجها بقطن ثم تربطه حتى لا ينزل الدم. قال وأحرمي يعني أحرمي كغيرك، كغيرك من الحجاج. وهذا فيه دليل على صحة إحرام النفس أيضا وصحة إحرام الحائض. مرة الحائض لها أن تحرم، لكن لا يجوز للحائض ولا للنفس أن تطوف بالبيت، إذا أحرمت تنتظر، إذا أحرمت تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، ثم تطوف. فإن لم يكن الرفقة يتأخرون في مكة لانتظارها، فإنها ترجع، ترجع معهم وهي محرمة، وهي محرمة وتبقى حتى تطهر. فإذا طهرت رجعت إلى مكة وأتت بعمرتها. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، صلى في المسجد يعني في مسجد ذي الحليفة، صلى أي وقت؟ الظهر، صلى الظهر بذي الحليفة. ثم ركب القصواء، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء، هل بالتوحيد، القصواء اسم ناقته، اسم لناقته، حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. البيداء الأرض المستوية المرتفعة الفلاة، لما خرج واستوت به على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. وهذا مر معنا، هل الإهلال يسعى البيداء أو إذا ركب راحلته أو إذا فرغ من الصلاة، مر معنا أنه يلبي بعد الصلاة ويلبي إذا ركب راحلته وإذا على البيداء. حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك أصل ألب يعني أقام في المكان، ألب يعني أقام في المكان، فمعنى لبيك يعني أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة، فكأنه يقول أنا ملازم لطاعتك وعبادتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، الحديث هنا فيها أشياء ما ذكرت، يعني ما حصل لهم في الطريق ما ذكر، أن عائشة دخل عليه وسلم وهي تبكي حاضت ما ذكره في سرف، لأن القضية الاختصار وذكر المسائل التي تتعلق بالحج. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، يعني الركن اليماني الذي فيه الحجر، وهذا فيه في استحباب استلام الحجر عند بداية الطواف، في استحباب استلام الحجر عند بداية الطواف، وفيه أن المشروع للحاج والمعتمر أن يبدأ بالطواف مباشرة، أن يبدأ بالطواف مباشرة. يعني بعض الناس يأخذ الشقة ينام يرتاح بعدين يطوف، نقول هذا لا بأس، هذا لا بأس به، لكن السنة المبادرة، المبادرة بالطواف. لا، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، السنة للقادم، لأنه الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، يعني سواء طواف في حج أو طواف عمرة يطوف القادم، أما ما ليس بقادم فليس له رمل، فطواف الحج ليس فيه رمل، طواف الإفاضة ليس فيه رمل، إنما الرمل في طواف القدوم أو طواف العمرة إذا أتى قادما، إذا أتى قادما. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني الرمل هو إسراع المشي مع قصر الخطى، يسرع المشي ويقصر الخطى، هذا هو الرمل، هذا هو الرمل. بعض الناس مع الزحام ما يستطيع أن يرمل، ماذا يصنع؟ يهز كتفيه، لا هذا ليس رمل. إذا لم تستطع أن تأتي بالسنة خلاص الحمد لله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا استطاع أن يرمل فإنه يرمل، وإذا لم يستطع فيمشي. طيب، إذا لم يستطع أن يرمل إذا قرب من البيت، فإذا طاف بعيدا يكون بعيد عن الزحام ويرمل، فأيهما أفضل، القرب من البيت مع عدم الرمل أو البعد عن البيت مع الاتيان بالرمل؟ أيهما أفضل؟ البعد عن البيت مع الاتيان بالرمل. الدليل، ها تذكرون قاعدة؟ نعم، ما هي؟ الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من الفضل المتعلق بزمانها ومكانها، فالقرب من البيت هذا فضل متعلق بمكان العبادة، والرمل فضل متعلق بذات العبادة، والرمل الذي بذات العبادة هذا أفضل، هذا أفضل. والرمل من أين يكون؟ يكون من الحجر إلى الحجر، الرمل يكون من الحجر إلى الحجر، كان في أول الأمر من الحجر إلى الركن اليماني، كان من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشون، يمشون، وهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به في أول الأمر قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم في عمره، ولأنهم إذا صاروا في جهة البيت من جهة اليمن لا يراهم الكفار فيمشون يرتاحون، أما إذا كانوا في الجهة التي تلي الكفار يظهرون نشاطهم وقوتهم ليغيظوا الكفار. لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر للحجر، رمل من الحجر للحجر، ولهذا عمر رضي الله عنه أورد هذا السؤال على نفسه وأجاب بنفسه، واضح؟ سأل قال لماذا الرمل وقد عزنا الله، يعني ما في غاضة للكفار، ثم قال بعد ذلك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا ندعه، فالرمل سنة ثابتة، حتى لو زال السبب فالسنة ثابتة، فالسنة ثابتة، فيرمل من الحجر الحجر ثلاث أشواط، ثلاث أشواط ويمشي أربعا. قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، يعني صلى ركعتين، أتى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو المقام الذي صعد عليه إبراهيم لما كان يبني البيت، لما كان يبني البيت صعد إبراهيم على المقام، وصار ابنه إسماعيل يناوله الحجارة، يناوله الحجارة. وكان المقام قديما كان ملاصق البيت، كان ملاصق البيت، لكنه أخر في زمن عمر، أخره عن الناس حتى لا يزاحمهم، وبقي في مكانه الآن، بقي في مكانه الآن، وإلا الأصل هو ملاصق للبيت، ملاصق للبيت، وإلا كيف إبراهيم يقف على المقام وهو في هذه المسافة ويبني؟ لا، هو كان ملاصق للبيت لكنه أبعد، لكنه أبعد، وفي ذلك بحث لبعض أهل العلم الآن موجود. قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن واستلم، وفي هذا أنه إذا فرغ من الطواف أن يصلي ركعتي الطواف، يصلي ركعتي الطواف، والسنة أن تكون في المسجد الحرام في البيت، ثم السنة أيضا أن تكون خلف المقام، يعني يكون المقام بينك وبين البيت، يكون المقام بينك وبين البيت في قبلتك، لكن له أن يصليها في أي مكان، له أن يصليها في المسجد، وله أن يصليها خارج المسجد، له أن يصليها في مكة. فعمر رضي الله عنه صلى ركعة الطواف بذي طوى، يعني بالزاهر الآن مكان الحج، صلىها هناك، يعني طاف بعد الفجر صار وقت نهي فصلىها بعد ما خرج، صلىها بعد ما خرج. والآن إذا كان هناك زحام لا يصليها خلف المقام، يصليها في أي جهة من جهات المسجد، أي جهة من جهات المسجد. قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب. هذا فيه أن الإنسان إذا كان سيسعى بعد الطواف فالسنة إذا فرغ من ركعة الطواف أن يذهب إلى الحجر ويستلمه ثم يخرج إلى السعي، ثم يخرج إلى السعي. أما إذا كان لا يريد أن يسعى فلا يحتاج، إذا كان يريد أن يسعى بين الصفا والمروة فإنه بعد الركعتين يستلم الحجر ثم يذهب إلى الصفا. ثم قال: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، يعني من باب الحرم، خرج من باب الحرم إلى الصفا، إلى الصفا، لأن السعي خارج المسجد الحرام، السعي خارج المسجد الحرام، لكن الآن مع التوسعة دخل والتصق، وإلا السعي لا يزال خارج المسجد الحرام. ولهذا الحائض والنفس لها أن تسعى، لكن ليس لها أن تطوف، ليس لها أن تطوف على الكعبة، لكن لها أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي ليس في المسجد، السعي ليس في المسجد. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما دنا، يعني لما قرب من الصفا، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني لا يقرأ الآية كاملة، لا يقرأ الآية كاملة، يقتصر على هذا، لأنه لو قرأها كاملة لذكرها جابر. فإذا أتى الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقرأ. قال: أبدأ بما بدأ الله به. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوافق القرآن، وأنه يبدأ بما بدأ به القرآن، فالقرآن بدأ بالصفا، قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقدم الصفا على المروة. أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. هذا السنة، أنه أول ما يأتي الصفا يصعد على الصفا، يصعد ويستقبل القبلة ويرفع يديه على هيئة الدعاء، هكذا يرفع يديه هكذا على هيئة الدعاء. والآن لا يستطيع أن يرقى الصفا، يقول الفقهاء، يقول: يلصق عقبه بالصفا، يعني الآن يلصق عقبه، يعني يقف عند الصفا حتى يكون آخر رجله ملاصق للصفا والمروة، للصفا هنا والمروة في الجهة الأخرى. لكن نهاية الصفا والمروة نهاية العربات، نهاية العربات هذا نهاية الصفا، فلو اكتفى الإنسان بنهاية العربات، طريق الذي يعد للعربات، فهذا نهاية الصفا. لكن السنة أن يصعد، يصعد على الصفا، وأن يلصق عقبه بالصفا ويلصقه بالمروة، لأن هذا هو المكان الذي صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فراق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: وحد الله وكبره. طيب ماذا قال؟ ماذا قال في توحيد الله وتكبيره؟ بيّن جابر ما هو التوحيد والتكبير. قال: وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، أنجز وعده. ما هو وعده؟ وعده بإظهار الدين، بإظهار الدين على الدين كله، على جميع الأديان، وإظهار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي وعد الله به وقد أنجزه، قد أنجز وعده جل وعلا. ونصر عبده، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد نفسه، يريد نفسه، نصر عبده يعني نصر محمدا صلى الله عليه وسلم، نصر محمدا صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، على الذين تكالبوا عليه في غزوة الأحزاب بالمدينة، وعلى جميع الأعداء سواء في مكة أو في المدينة. لكن القبائل الذين تحزبوا في المدينة يدخلون دخولا أوليا في هذا الدعاء، فإنهم تحزبوا ونقضوا العهد، اجتمعوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فهزموا بدون أي سبب من المسلمين، هزموا بدون أي سبب من المسلمين، لا بسلاح ولا برمي من المسلمين ولا بشيء، بل هزمهم الله وأرسل عليهم الرياح حتى أكفأ قدورهم وأهلكهم. قال: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب يعني الذين تحزبوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم أهل الخندق ويشمل غيره, يشمل كل من تحزب, لكن هؤلاء يدخلون دخولا أوليا. وهزم الأحزاب وحده, وحده لماذا قال وحده؟ يعني بدون أي سبب من المؤمنين. المعارك الأخرى والغزوات الأخرى المؤمنون يبذلون أسباب, يغزون يقاتلون يجاهدون, الأحزاب لم يفعل المسلمون أي سبب, بل كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا, أرسل الله عليهم الرياح فأكفأت القدور واقتلعت الخيام وأدبروا وهزموا وخسروا بدون أن يقاتل المسلمون ويكون لهم جهد في ذلك. وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك, يعني يرفع إنسان يديه ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى قوله وهزم الأحزاب وحده, ثم يدعو اللهم نسألك الجنة اللهم اغفر لي إلى آخره, ثم بعد ذلك يعيد لا إله الله وحده نصر عبده وعز جود إلى آخره, ثم يدعو, ثم بعد ذلك يعيد لا إله الله وحده ثم يدعو ثلاث مرات. قال ثم دعا بين ذلك, قال مثل هذا ثلاث مرات, يعني كرره. ثم نزل إلى المروة, هذا أول شوط من السعي, لأن الدعاء هنا عند أول ما وصل الصفا. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى, انصبت يعني انحدرت قدماه, انحدر لأن المنصب هو المسرع. فلما انحدر في الوادي سعى, والسعي يخالف الرمد, السعي إسراع الخطى بسرعة, حتى إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة سعيه يلتف إزاره على ساقيه أو على ركبتيه من شدة سعيه. فالسنة أن يسعى, السنة أن يسعى بشدة, بخلاف الطواف رمل وليس السعي, الطواف رمل وليس السعي, الصفا سعي وليس رمل. وهذا هو سعي أم إسماعيل. أم إسماعيل هنا صعدت الصفا ثم مشت, فلما كانت بطن الوادي أسرعت, فإذا صعدت مشت. وإنما تسرع في بطن الوادي لأنها إذا هابطت في بطن الوادي اختفى عنها ولدها, فتخشى أن يأتيه سبع أو ذئب أو غيره, فتسرع حتى تصعد بسرعة. فسعى الناس بين الصفا والمروة, سعى الناس كما سعت أم إسماعيل. وهذا فيه فائدة يعني خارج النسك, خارج العبادة, لكنها فائدة تربوية تعلق الإنسان بربه جل وعلا, وهو أن الإنسان إذا صبر في ذات الله جل وعلا واحتسب وتحمل المشاق تكون العاقبة له حميدة, العاقبة له حميدة. وقد يترك أثرا بعد موته بسبب مصابرته ومجاهدته, ولهذا تجد الذين يصابرون من أهل العلم ومن الأئمة ويتحملون بذل الخير كوفيوا بأن بقيت أثارهم بعدهم. فهذه لما تركها إبراهيم وصبرت واحتسبت وسألته الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. نقول ها لم يضيعها الله جل وعلا, بل أكرمها وأكرم ولدها وجعل لها أثرا باقيا إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى كما سعت أم إسماعيل. ولهذا أوصي نفسي وأوصيكم بالصبر والاحتساب في الأمور الشاقة التي تعتري الإنسان في طريقه إلى الله, يصبر ويحتسب وسيجد العاقبة طيبة بإذن الله جل وعلا, بل سيكون نفعه متعدي, يعني ينتفع منه غيره ويبقى له أثر بعد موته بسبب صبره. أما الإنسان الذي لا يصبر ولا يتحمل فهذا الغالب لا يعدو موطئ قدمه, لا يعدو موطئ قدمه, يعني يحصل ما ينفعه في حياته ويقتصر على نفعه الذاتي ونفع أولاده وبيته في أمور الدنيا, وإن كانت أمورا طيبة, لكنه لا يكون للمتقين إماما. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالصبر واليقين ها تنال الولاية في الدين, يقول بالصبر واليقين قال الله جل وعلا في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني يصبر ويتحمل ومع صبره موقن بما عند الله جل وعلا. يعني بعض الناس يصبر نعم ويتحمل لكن ما عنده يقين، ينتظر ماذا يعطيها الناس من المكافأة، ماذا يكافئونه على صبره، أو ينتظر أن يقول لها الناس والله ما شاء الله على فلان، والله حصل له كذا وكذا، وصبره ما تصبرها الجبال. وش عند الناس؟ الناس مسكين يا أخي، ما عندهم لا جنة ولا نار ولا صحة ولا عافية ولا مرض ولا سقم، ما يأتون بشيء، كل شيء ما عند الله جل وعلا. قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي الساعة، حتى إذا صعدت مشى إلى المروة، حتى إذا صعدت مشى إلى المروة، يعني صعدت من بطن الوادي مشى، وكان في الوادي يسعى. والآن ما في وادي، الآن السعي متساوي، لكن وضعوا خطوطا فما بين الخط الأخضر والأخضر هذا هو السعي، ما بين الخط الأخضر والأخضر هذا هو السعي. حتى إذا صبت قدمه بطن الوادي الساعة، حتى إذا صعدت ماشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. باختصار يعني ماذا فعل على الصفا؟ رفع يديه ووحد الله وكبره ثم دعا وكرر كم؟ 3 مرات. إذن يفعل على المروة كذلك، يفعل على المروة كذلك، وذكر الحديث. طيب الشوط الأخير من السعي هل يفعل؟ يعني كل ما صعد الصفا دعا، كل ما صعد المروة دعا. الشوط السابع هل يدعو أو لا يدعو؟ نقول لا، لا يدعو. لماذا؟ لأن العبادة انتهت، لأن العبادة انتهت، فيكون سعى 7 أشواط ودعا كم؟ 7 مرات، ولا لا؟ بداية الشوط الأول، بداية الشوط الثاني، بداية الثالث، وبداية الرابع، وبداية الخامس، وبداية السادس، وبداية السابع. إذن دعا 7 وسعى 7. والنبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرة دعا عند الأولى والثانية ولم يدعو عند الثالثة، لأن هذا محل انتهاء العبادة، فإذا فرغ من السعي خرج. قال: وذكر الحديث، يعني جابه، وهو أنهم بعد السعي طواف السعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسوق الهدي أن يحلوا. وقدم أبو موسى وعلي بن أبي طالب من اليمن إلى آخره، لكن هو ذكر الحديث مختصرا لأن بلوغ المرام كتاب مختصر. قال: وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية، يعني ذكر دخول مكة وذكر صفة الحج، فلما كان يوم التروية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا طاف صح؟ ماذا يسمى طوافه؟ طواف قدوم، طواف قدوم. والذين حلوا ماذا يسمى؟ طواف عمرة، طواف عمرة. طيب السعي بين الصفا والمروة ماذا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم السعي؟ السعي الحج، لأن القارن والمفرد يجوز له أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فالذي سعى النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو سعي الحج، والذين حلوا من إحرامهم السعي هنا يكون سعي عمرة. نعم. قال: وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يعني يوم 8 سمي يوم التروية لأنه لم يكن هناك ماء في منى، لم يكن في منى ماء، فكانوا يتروون من الماء من مكة، كانوا يتزودون ويأخذون الماء من مكة، يأخذون ما يكفيهم يوم التروية ويوم عرفة إلى آخره حتى يرجعون، فسمي يوم التروية، سمي يوم التروية. وأيام الحج كلها لها أسماء، أيام الحج كلها لها أسماء، لأن أيام الحج كم يوم؟ 5 أيام، 5 أيام، يعني يوم التروية ويوم عرفة والنحر، لا 6 أيام، يوم 8 و9 و10 و11 و12 و13، آخر أيام التشريق. إذن أيام الحج كم؟ 6، وكلها لها أسماء: 8 التروية، 9 عرفة، 10 النحر، 11 القر، يوم القر لأنهم مستقرون بمنى، 12 يوم النفر الأول، يوم النفر الأول ينفرون المتعجل، 13 يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. طيب قال: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا السنة، أن يدخل منى قبل الظهر، أن يدخل منى قبل الظهر. فمن كان قارنا أو مفردا يتوجه إلى منى الضحى، يتوجه إلى منى الضحى. ومن لم يكن قارنا ولا مفردا وحل فإنه يحرم في مكانه ضحى، يحرم الضحى ويتجه إلى منى قبل الظهر، يتجه إلى منى قبل الظهر ويصلي بها الظهر والعصر إلى آخره. شاع عند الناس الآن، بل استقر عند بعضهم ولعلهم العوام، استقر عند بعضهم أن المفرد لا علاقة له بمنى يوم التروية. لأن بعض الناس يسأل يقول يا شيخ أنا بروح مفرد، أبروح مفرد، المفرد يروح العرفة على طول، هكذا يقول. نقول لا، من قال لك أن المفرد يروح العرفة على طول؟ الحج لا فرق في الحج بين المفرد والقارن والمتمتع، انتبهوا لهذا. أعمال الحج واحدة بين المفرد والقارن والمتمتع. اللهم إن القارن والمفرد يقدم السعي فقط، يقدم السعي، والمفرد مع الهدي فقط. أما بقية الأعمال ما في فرق بين النسك كله، لا القارن ولا المتمتع والمفرد. فمن أراد أن يحج مفردا فيستحب أن يأتي منى ضحى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم يمشي لعرفة كالمتمتع وكالقارن. والقارن والمفرد أيضا لو لم يأتي إلى منى، أقصد القارن والمتمتع لو لم يأتي إلى منى كالمفرد، نقول ترك السنة. فالمفرد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمنى، والقارن والمتمتع إذا لم يأتي منى يوم التروية نقول ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا إثم عليه لكنه ترك السنة. ولا نظن أن القارن والمتمتع يستحب له أن يذهب إلى منى يوم ثمانية، أما المفرد نقول له لا، لا يستحب، ما يحتاج، أحرم وادخل عرفة مباشرة. هذا ليس بصحيح، لكن الحج، الحج عرفة، سواء مفرد ولا قارن ولا متمتع، إذا لم يأتي بمنى وذهب العرفة مباشرة نقول حجه صحيح. قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني كل صلاة بوقتها، لا بدون جمع، كل صلاة بوقتها ركعتين، الظهر ركعتين والعصر صلي ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني لم يذهب إلى عرفة قبل طلوع الشمس، لا بل انتظر عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس ثم توجه إلى عرفة، ثم توجه إلى عرفة. فلما ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى عرفة. فأجاز، لماذا قال فأجاز؟ ليبين أنه أجاز مزدلفة، يعني تجاوز مزدلفة ولم يقف فيها ولا لحظة، لأن قريش لا يتجاوزون مزدلفة. قريش إذا حجوا يخرجون من منى ولا يتجاوزون مزدلفة، ما يخرجون إلى عرفة، لأنهم يقولون نحن أهل الحرم، أهل الحرم، ويسمون الحمص، الحمص لأنهم متحمسين للحرم. فكانوا في الجاهلية لا يخرجون إلى عرفة بل يقفون في مزدلفة، ثم إذا طلعت، إذا غربت الشمس رجعوا، ثم يرجعون قبل غروب الشمس إلى مزدلفة، يرجعون قبل غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم من وجهين، تجاوز مزدلفة وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس، لأن أهل الجاهلية إذا وقفوا في عرفة ينصرفون قبل غروب الشمس، وقريش لا يصلون إلى عرفة، يقفون في مزدلفة. ولهذا لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا قبل الحج خرج يبحث عنه، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة قبل البعثة، حج عليه الصلاة والسلام، فخرج إلى عرفة، فجبير بن مطعم فقد بعيرا فذهب يبحث عنه في عرفة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة، ذاك الحين يسمى محمد ما بعث، فوجد محمد واقفا في عرفة، فقال إنه من الحمص، ما الذي أتى به هنا؟ لأن المعروف عن قريش أنهم ما يصلون عرفة، ما يتعدون الحرم، يقفون في مزدلفة، فقال إنه من الحمص، ما الذي أتى به في عرفة؟ هنا قال فجاوز، ليبين إبطال ما عليها للجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في مزدلفة بل تجاوزها إلى عرفة، تجاوزها إلى عرفة. قال فأجاز حتى أتى عرفة، وعرفة خارج الحرم، عرفة في الحل وليست في الحرم، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، القبة الخيمة، قبة خيمة قد ضربت له بنمرة، بنمرة، ونمرة آخر الحرم، نمرة في آخر الحرم، من جهة عرفات، ما بعدها إلا الحل، ما بعد الحل. ولهذا يقول بعض العلماء إن مسجد عرفة اللي يسمى مسجد نمرة هذا بعضه في الحل وبعضه في الحرم، بعضه في الحل وبعضه في الحرم. فالذي في الحل هذا في عرفة، الذي في الحل هذا في عرفة، وبعض المسجد في الحرم. لكن الشاهد أن نمرة ليست من عرفة، ليست من عرفة. ولهذا من وقف في عرفة حتى غربت الشمس ولم يدخل عرفة فإنه لم يصح حج، فقد فاته الحج. قال فقد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس، نزل بنمرة، ونمرة ليست من عرفة، نمرة ليست من عرفة. زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، يعني إذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، أمر بالناقة ناقته فرحلت له، يعني وضع عليها رحلها، وضع عليها رحلها. والرحل هو ها أشداد ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب، هذا هو الرحل. فرحلت له ناقته فأتى بطن الوادي، هذا يسمى عرنة، بطن الوادي يسمى عرنة، وهو وادي عرفة، وهو وادي عرفة. وبعضهم يقول من عرفة، بعضهم يقول خارج عرفة، بعضهم يقول من عرفة، بعضهم يقول عرنة خارج عرفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها ارفع عن بطني عرنة، ارفع عن بطني عرنة. ولهذا لا ينبغي الإنسان يبقى في عرنة، لأنه قد لا يكون في عرفة، قد لا يكون في عرفة. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس، يعني خطبة عرفة قبل صلاة الظهر، قبل أن يصلي خطب الناس. فخطب الناس ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، كما يفعل الآن، كما يفعل الآن. إذا زالت الشمس يخطب، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فلما انتهى من الخطبة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام لصلاة الظهر فصلى ركعتين، ثم أقام لصلاة العصر فصلى ركعتين، ثم بعد ذلك دخل الموقف، دخل عرفة. قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يتسنن، لم يصلي بينهما راتبة ولا سنة. ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني أتى عرفة، أتى مكان الوقوف، أتى مكان الوقوف، يعني مكان الوقوف الذي وقف به هو عليه الصلاة والسلام. وإلا عرفة كلها موقف، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف حتى لا يشق على الناس، لأنه لو لم يقل عرفة كلها موقف لازدحم الناس على هذا المكان. فمن رحمته بأمته ومن رحمة الله جل وعلا في هذا الدين العظيم أن يسر على الناس، يسر على الناس، وجعل الوقوف واسعا، الوقوف واسعا، فأينما وقف في عرفة أجزأه. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. الصخرات يعني صخرات ملتصقة بالأرض، حصى كبير، صخر ملتصق بالأرض ثابت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصخرات أمام ناقته، أمام ناقته، لأن جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، إلى الصخرات. فاستقبل القبلة، استقبل القبلة. والصخرات الآن يقول هي خلف جبل الرحمة، الصخرات هي خلف جبل الرحمة، يعني إذا أراد أن يقف عند الصخرات يكون جبل الرحمة بينه وبين القبلة، يكون جبل الرحمة بينه وبين وبين القبلة، وهو ما يسمى الآن بجبل الرحمة، ولا هذه التسمية فيها تحتاج إلى نص، لكن المعروف الآن والمشتهر أنه جبل الرحمة، فيكون بينه وبين القبلة، يكون بينه وبين القبلة. وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة، حبل الطريق، الحبل الطريق سمي حبل لأن الناس، لأنه مستقيم، مستقيم وطويل كالحبل، كالحبل. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، واستقبل القبلة، فيكون الجبل أمامه، جبل أمامه بينه وبين الكعبة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، جهد عظيم، يعني من الزوال وهو واقف إلى غروب الشمس كم ساعة في وقتنا هذا؟ نعم، لا أكثر من خمس، الشمس تغرب سبع حيانا، ها قل ست ساعات، وهو واقف ورافع يديه، واقف ورفع يده حتى أنه سقط خطام ناقته فأخذه بيده اليسرى ويده اليمنى مرفوعة. وتحدث الناس هل هو صائم أو مفطر، لأن عرفة ورد في صيامه، فبعثت إليه أم هاني بلبن فأخذه وشربه وهو على ناقته والناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى إذا غاب القرص. شوف عبارات واحدة منها ها تكفي، واحدة تكفي، وهو قوله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. لو قال حتى غربت الشمس ودفع يكفي، لكن هذا كله لدفع التوهم أن الشمس ما غربت، شرعت بالغروب. يعني ممكن إذا قيل وقف حتى غربت الشمس شرعت في الغروب، يعني بدأ القرص يغيب فدفع. فأراد أن يؤكد جابر ويزيل أي وهم وأي لبس أن المراد اختفى القرص وغرب كله، وليس المراد بدأت الشمس بالغروب أو بدأ القرص بالاختفاء، لا، بل بيّن أنه اختفى تماما وغربت الشمس. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى إذا غاب القرص، قرص الشمس، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام. دفع يعني من عرفة إلى مزدلفة، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس مخالفة لأهل الجاهلية، فإنهم لا يمكثون في عرفة إلى الغروب، بل يدفعوا من عرفة قبل الغروب، يدفع من عرفة قبل الغروب، فأراد أن يخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. ودفع وقد شنق للقصواء، شنق الشنق الضم والتضييق، يعني ضم زمامها وضيقه عليها، ضيقه عليها حتى لا تندفع تسرع، لأنه يقول: يا أيها الناس سكينة سكينة. ودفع وقد شنق للقصواء الزمام. الزمام ما هو الزمام؟ الزمام ها خيط، أين يوضع؟ خيط يوضع في أنف البعير، يخرق أنف البعير ويوضع به خيط، لأنك إذا سحبت هذا الخيط وقف البعير، أما لو كان الخيط في رقبته أو في فمه قد لا يقف ولا يحس بألم فلا يقف البعير، فيوضع في زمامه، يوضع في زمامه، واضح لا؟ فإن قال قائل: أليس في ذلك تعذيب للدابة؟ نقول: حتى لو كان فيه إيلام للدابة فإنه يجوز للحاجة، وليس في ذلك إثم ولا تعذيب للدابة، لأن الوسم فيه إيلام للدابة صح، لكنه جاز للحاجة، لكنه جاز للحاجة. ولو أراد الإنسان أن يخرق مكان آخر أو يؤلمها في غير الغرض من زمام أو غير الغرض من الوسم لكان محرما، كان تعذيب للدابة، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس. وعندنا ثلاث أدلة على جواز ما يؤلم الدابة إذا كان هناك حاجة، هذا ما يحضرني الآن. الأول ها كيها بالنار لوسمها، النبي صلى الله عليه وسلم كان ياسم إبل الصدقة، إذن الوسم فيه ألم ولا ما فيه ألم؟ لكنه يجوز للحاجة. الثاني إشعارها، إشعار البدن، يعني إذا ساق الهدي معه يشعره ليعلم الناس أن هذا هدي. كيف إشعار البدن؟ يجرحها في سنامها حتى يخرج الدم، هذا في إيلام لكنه للحاجة، لكنه للحاجة. الثاني الزمام، الزمام الذي يوضع في الأنف. الثالث إيه؟ الثالث، لكن الزمام قد لا يحتاج إلى خرق الأنف، قد لا يحتاج، يمكن يكون هناك زمام يثبت بالأنف بدون خرق، لكن لو احتاج للخرق فإنه لا بأس به، لأنه لا يؤلم الدابة، يؤلمها ابتداء فقط، ابتداء، ثم بعد ذلك يبقى خرق. ولهذا هل يجوز للإنسان أن يخرق بدنه عبثا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، صح ولا لا؟ طيب ما رأيكم بخرق أذان البنات، خرق الجارية الصغيرة أو الأنثى الكبيرة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ طيب فيه تعذيب حتى لو في إيلام، لأن هذا للحاجة يتخذ للزينة، فما دام يتخذ للزينة فإنه لا بأس، لكن لو أرادت أن تخرق في إذنها من الأمام ومن الخلف ومن الوسط قل لا، هذا فيه تعذيب بدون حاجة. طيب قال: وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. الرحل هو ما يكون على البعير، وما يسمى بالشداد أو يسمى الكور، أتعرفونه؟ هذا الرحل. والمورك، المورك ما يضع عليه رجله، يكون تحت الشداد أشياء إذا ركب يضع رجله عليه، أو إذا أراد أن يركب على الكور والشداد يضع رجله عليه ويصعد. فهو قد شنق لها الزمام حتى أن رأسها يقرب من هذا الموضع، يقرب من هذا الموضع لشدة شنقه لها الزمام. وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس. يقول، وهذا فيه جواز إطلاق القول على الفعل، فيه جواز إطلاق القول على الفعل، تقول قال بيده هكذا، قال برجله، قال برأسه. شخص قلت: ما رأيك؟ هل دخل وقت الصلاة؟ قال هكذا، ماذا نقول؟ نقول قال برأسه. لا، إذن يجوز إطلاق القول على الفعل. ودافع وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسه ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس. السكينة، السكينة منصوبة؟ منصوبة؟ ما الذي نصبها؟ ما الذي نصب السكينة؟ فيها الإغراء أو التحذير؟ ها؟ إلزموا السكينة، إلزموا السكينة، يعني مفعول لفعل محذوف والتقدير إلزموا السكينة، وكان يكرر ذلك، يقول السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة، إلزموا السكينة، بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، فإذا ركب السيارة لا يبالي بغيره، لا يهم غير، أهم شيء ها أن يصل مزدلفة ثم يتصل على أهله وأصدقائه ويخبرهم أنه وصل مزدلفة بعد غروب الشمس بربع ساعة، ها، قبل أن ينزل رحله، قبل أن يصلي المغرب، قبل أن يصلي العشاء، الجوال معه، فمباشرة أبشرك وصلنا مزدلفة في الوقت. أي طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا، لكل طواف، لكل طواف، لكن هل هي واجبة أو سنة؟ من العلماء من يقول واجبة إذا كان الطواف واجب، والسنة إذا كان الطواف سنة، والصحيح أنها سنة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتركها.